السلام عليكم ورحمة الله. في حديث كلنا حافظينه من واحنا صغيرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فما دام أنت بتعين أخوك أو أختك أو حد مثلا محتاجك، حد ما تعرفوش، أنت بتعينه، الجزاء من جنس العمل. ربنا سبحانه وتعالى يعينك على أمر من أمور الدنيا وأمر من أمور الآخرة، والجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى كريم. ولكن خلينا نقول في الشهر ده وفي الموقف ده وفي اللحظة دي أنا عايز أعمل قبل الفطار للأم، لأن هي أحق واحدة بالعون، أحق واحدة بالعون الأم. حق الأم عظيم، ومع الأسف اللي مش مضيعه مقصر فيه إلا من رحم الله اللي هو بيقيمه ولن يوفيها حقها أيا كان. ولكن أغلب الأمهات مرهقة جدا جدا جدا في الأكل في رمضان. أنا عامل النهاردة عشان خاطر أقول لكم عينوا أمهاتكم، يعني من حقها تعبد ربنا سبحانه وتعالى، من حقها تعمل حاجة تانية غير القطايف والكنافة والعزومات والمكرونة بالبشاميل والحاجات الكتير الجميلة دي كلها. من حقها أنها في يوم من الأيام تبقى مش مرهقة وتعرف تصلي التراويح كويس، من حقها أنها تريح، من حقها أنها تقرأ قرآن، من حقها تعمل كل ده. مش بس أنت من حقك، مش بس أنت من حقك، مش بس أنت كزوج من حقك، الزوجة دي اللي هي الأم من حقها برضو تعمل كده. فبالله عليكم لو أنت يعني ابن، بالله عليك حق أمك عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك. لو أنت زوج، الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، ادوا فرصة ليها عشان خاطر تقرب لربنا، لأن هي كانت سبب في وجود نحن أصلا. فبالله عليكم ما تقصروش في حقها أكتر من كده.